بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. كتاب الورد المأثور عملا هاريان dan waktu munasabah yang diambil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pusaka Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkar, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Al-Ihya dan para ulama salih. Disusun oleh Al-Faqir Ilallah Ta'ala Yahya bin Ash'ari, Pondok Kampung Lubuk Rabah, Paya Mengkuang, Padang Lembu, Gurun Kedah, Darun Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Qa'ili yang berfirman di mahkam tanzilihi pada tempat turunnya hukum hakam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran kasira, sebutlah olehmu akan Allah dengan sebutan yang banyak. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kamu pada pagi dan petang. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah wahdahu yang esa. Keesaan dia la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya, wa rasuluhu dan rasulnya, ad-da'i yang menyeru ila dinil qawim, kepada agama Allah yang qawim, yang teguh. Al-mujahidi fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Haqqa jihadi, akan sebagai sebenar-benar jihad. Salawatullah wa salamuhu, salawat Allah dan salamnya alaihi atas Nabi wa ala alihi, dan atas keluarganya wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya. Wa istanna bi sunnatihi, dan yang mengikuti sunnahnya dengan sunnahnya. Ila yamidin, sehingga hari akhirat. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Maka jelaslah daripada ayat ini bahwasanya kita dituntut beribadat kepada Allah selama nyawa kita ada di batang tubuh. Aku hendaklah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Berbalik ke tempat. Pemuda apa tu? Tapi kerja lah. Tapi kerja lah masa tu. Ini apa? Bisa bertamu. Tapi kau sampai lah tempat kerja. Iya, kaki. Kau jalan kaki. Dari pos sana. Ada. Masih pos, selamat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa sembahlah olehmu akan Tuhan engkau sehingga datanglah yakin. Maksudnya, dan hendaklah engkau sentiasa beribadat kepada Tuhan engkau, dan jangan engkau tinggal seumpama sembahyang selama akalmu tiada hilang daripada engkau, sama ada di dalam musafir atau duduk di kampung, di dalam sihat atau sakit, dengan apa yang mampu berdiri atau duduk atau berbaring, hingga engkau meninggal dunia dalam hal engkau beribadat. Maksudnya, bahkan pada waktu tua atau sakit, sangat-sangat dituntut kita beribadat dan mencari keredaan. Moga-moga umur kita disudari dengan keredaan Allah, maka kita berbahagia, maka kita bahagia selama-lama di akhirat kelak. Meriwayatkan kepada Jabir radhiyallahu anhu berkata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi wa huwa muslim. Maksudnya, dibangkit tiap-tiap seorang pada hari kiamat atas kelakuannya Ia mati pada diri. Daripada baik atau buruk, hingga dibangkit orang berserulai. Ada pada tangannya serulai. Maka rugilah orang yang tinggal sembahyang dalam sehat atau dengan kesakit urat atau dengan sebab kesakit. Dan mati ia sebelum qada dan berqada. Maka sepenuhnya daripada cara dan jalan untuk menghampir diri kepada Allah itu, kita berkekalan dengan berzikir untuk berkali kepada negeri yang sangat mulia. Dan zikir yang mansur daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada yang bukan mansur. Punya mansur daripada zikir itu amat banyak, maka saya pilih yang penting dan sekadar yang boleh kita berkekalan dengan tiada berputusan, kerana yang sedikit berkekalan lebih afdal daripada yang banyak yang berputus. Maka hendaklah beramal dengan ikhlas kepada Allah supaya kita berbahagia dunia dan akhirat. Yaitu zikir waktu jaga daripada tidur dan waktu hendak tidur, dan zikir sebelum makan dan selepas dan selepasnya, selepas makan dan lain-lain. Dan adalah iktimat saya, pegangan saya pada menghimpunkan zikir-zikir ini daripada merujuk muqtamadah. Daripada maraji tempat rujuk muqtamad yang muqtamad, seperti al-azkar an-nawawi, al-azkar an-nawawiyyatu serta syarahnya, al-azkar an-nawawiyyatu apalah serta syarahnya, al-futuhat ar-rabbaniyah dan al-ihya bagi al-imam al-ghazali serta takhrij al-iraqi dan riyadus salihin serta syarah nuzhatul muttaqin dan syarah dalilul falihin dan lain-lain lagi serta saya tiada sebut lafaz hadis dan sangatnya selain daripada lafaz zikir. Tujuannya untuk meringkas dan memendek. Maka zikir-zikir yang terkandung di dalam risalah ini ada yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi. Dan saya tulis segala marajik pada pihak bawah. Di bawah khat. Dan segala ayat-ayat ditulis dengan rasam al-Usmani. Maka yang kamu dapat betul dan baik, maka yaitu daripada Allah dan daripada taufiknya. Dan yang salah dan tiada betul, ada kalanya daripada tergelincir kalam atau daripada kekurangan faham. Maka saya harap daripada orang yang melihat pada risalah ini, sekiranya ada salah dibetulkan dengan insaf. Kemudian daripada fikir dan meraja'ah segala marajik muqtamadah, jangan tak iktimat pada pada marji' yang satu, dan himpunlah segala riwayat, kerana setengah riwayat bersalahan setengahnya, dan setengah mudah-mudahan Allah jadikan amalan kita amalan yang berkat dan diterima dan berkekalan manfaatnya. Innahu sami'un qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu al-faqir al-faqiru ila Allah Yahya bin Ashari, kampung Lubuk Rabah, Payamengkuang, Padang Lembu, Gurun Kedah, Darul Aman. Jadi al-faqir yang baca ini pun mungkin ada salah nahu, salah baris atau apa-apalah, salah terjemahan. Allah, semoga Allah ampunkan. Ini tujuan, sekadar tujuan Muraja'ah. Bacaan ketika jaga daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikrihi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kalau sudah dapat terjemah, saya terjemah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Allazi yang mana ahyana, dalam menghidupkan kita, ba'dama setelah apa, amatana, setelah mana amatana dia telah mematikan kita. Wa ilaihin nushur, dan kepadanya lah kita kembali. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang radda ala ruhi, telah mengembalikan alayya ruhi kepadaku ruhku, wa afani dan maafiatkanku fi jasadi dalam jasadku, wa adhina li bi zikrihi, dan mengizinkan bagiku kepadaku untuk menyebutnya, mengingatinya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang melainkan Allah. Wahdahu keesaannya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahu mulku, baginya lah kerajaan, kekuasaan, kepemilikan. Wa huwa ala kulli syai'in, dan dialah atas segala sesuatu berkuasa. Dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, wahai Tuhan kami, astagfiruka, aku memohon ampun kepada engkau. Li zambi, bagi dosa-dosaku, bagi dosaku. Wa asaluka, dan aku memohon engkau rahmataka, rahmat engkau. Allahumma zidini, wahai Tuhan kami, tambahkan kepadaku ilmu. Wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan kau kau ubah hatiku setelah engkau memberi idh hadaitani, setelah engkau memberi petunjuk kepadaku. Wa habli, dan berikan aku min ladunka, daripada sisi engkau rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha memberi. Ya innaka, sungguhnya engkau antal, engkau lagi al wahhab, maha memberi. Bacaan selepas sembahyang sunat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika, tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sya'asi. Allahu a'lam. Sya'asika sya'asi. Wallahu a'lam. Apa? Cek dulu. وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء. Kalau di Google Translate pun tidak. Allahu a'lam. Mana satu? Allahumma inna saluka al-fawza fil ata' wal-qada' wa nuzul al-shuhada wa aisha al-su'ada والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة الكبر. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعد والجنة يوم الخلد مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهد إنك رحيم ودود أنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا في من بين يدي ونورا من خلفي ونورا من يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم اعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العزة وقال به سبحان الذي لابس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام. Bacaan pada waktu pagi dan petang telah bersalahan ulama pada menentu waktu pagi dan petang yang tersebut pada hadis daripada zikir pagi dan petang, maka kaul yang muhtar, yang kaul yang dipilih pada demikian itu iaitu permulaan pagi daripada keluar fajar sadiq, itu semula sudah pagi hingga tertinggi matahari sebelah timur bersamaan dengan tinggi matahari pada awal waktu asar sebelah barat waktu penghujung pagi dengan tinggi matahari pada awal waktu asar sebelah barat. Dan adapun permulaan zikir petang dimulai selepas sembahyang asar dan berkekalan hingga kepada sulus sepertiga malam atau nisfu malam, pertengahan malam. Lihatlah kitab Al-Futuhat Rabbani Al-Azkar Nawawi. Ingatlah, lihatlah dalam kitab itulah kalau mau tahu lebih lanjut. Inilah segala zikirnya, zikir pagi dan petang. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wal sultanu والسلطان لله والعزة والقدرة لله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير. اللهم نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجرح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم. فإنك قلت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا برسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا وسط علي ستولان أنت لواتهم شدابا المتحن أو تتبت رجوكا لك. أعوذ بكلمة الله التامة وأسمائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة وأسمائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. هو yang tertolak tiga kali itu. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ulang tiga kali. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat lah beserta namanya oleh sesuatu di bumi dan tidak juga di langit, dan dia lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma fazni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فسبحان حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تزهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

قل يا أيها الكافرون قل يا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين hingga akhir surah kemudian baca zikir ini pula bismikallahumma ahya wa amut dengan nama Allah wahai Tuhan kami aku tidur dan aku mati bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وأبلغ سكر هندق تدور apabila engkau dapat kepayahan hendak lena maka hendaklah engkau baca doa yang di bawah ini yaitu Allahumma baratil nujum wa hadatil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khuzuka sinatun wala nawm ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim ayni Allahumma rabbis sama Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat wa rabbal aradina wa ma aqallat wa rabbash shayatin wa ma adallat kam li jaran min sharri khalqika kullihim جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن ينبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت بجانب بلا ملحة دارم تدور barang yang menakutkan akan dia maksudnya mimpi buruklah. Apabila seseorang melihat di dalam tidur barang yang menakutkan dia, maka hendaklah ia baca sebelum tidurnya. Apabila ia berada di atas hamparan tidurnya, akan ini bacaan Nauz bikalimatillah. التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وسبلا مما كان الله مبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة دعاء ما كان dapat doa dapat doa pula dapat pahala kalau berdosa dapat pahala sebab apa niat ikut semua baca doa lagi, puji Allah lagi, kira Allah bagi keberkatanlah. Allahumma barik lana wahai Tuhan kami, wahai Allah, barik lana berkatilah bagi kami. Fima pada apa yang rozak dan telah kau rezekikan pada kami. Waqina azab an-nar. Selamatkan kami daripada azab kubur. Lebih kurang gitulah maksudnya. Zikir selepas makan. Alhamdulillahillazi ata'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberi kami makan dan memberi kami minum. Dan menjadikan kami orang dalam golongan orang yang Islam, orang yang beragama lah beragama Islam. Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahdaita wa falakal hamdu ala ma aqaita. Doa syukur kepada orang yang memberi makan atau minum. Allahumma barik lahum fi ma razaqta. Razaqtahum wa fir lahum wa rahmatullah. Kalau orang bagi kita makan, kita baca ni doa. Ya Allah, berkatilah bagi mereka pada apa yang telah mereka berikan. Pada apa yang rozak tahun telah kau berikan pada mereka. Waghfir lahum dan ampunkanlah bagi mereka. Warhamhum dan kasihanilah mereka. Allahumma ta'im man at'amani wasqi man saqani. Wahai Tuhan kami, berilah kami makan man at'amani. Orang yang at'amani telah memberi makan akan kami kepada kami wasqi man saqani dan berilah minum kepada orang yang telah memberikan minum dan jika baca beramai-ramai ditukarkan lafaz at'amani dengan at'amana dan lafaz saqani dengan saqana Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana itu doa selepas sembahyang hajat la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلام من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في الله. telah selesai risalah yang dipernamakan dengan Al-Wirdul Mahasur pada malam Jumat pada tanggal 22 Syawal 1418 Hijrah bersamaan dengan 20 bulan 2 1998 Masih di mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalan yang berikhlas serta kekekalan manfaatnya pada setiap masa dan seluruh manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.